بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أهلا بيكم. عمر صانع حضارة. على فكرة كلمة حضارة، هي الحضارة دي عايزة إيه في الآخر؟ يعني هو إيه المطلوب في الآخر؟ إسعاد الإنسان، إنسان يبقى سعيد. والحضارة دي عشان كده إن الإنسان يعيش سعيد، فلازم يعيش في منظومة متكاملة فيها كل حاجة صحيحة، فيها أخلاق وفيها روحانيات، ويعيش عيشة حلوة. الناس فاكرة إن كلمة الحضارة بقى ناس مكشرة وعمالة تبني وتزرع وبس. لا، هدف الحضارة أصلا. ولذلك إحنا ناقصنا سعادة كتير يا جماعة. عارفين ناقصنا سعادة كتير ليه يا جماعة؟ علشان إحنا عايشين تحت مظلة حضارات أخرى. الحضارة الغربية هي الحضارة رقم واحد دلوقتي، بس إحنا قيمنا مختلفة، فمش عارفين نركب قيمنا على حضارة تانية، فمش عارفين ننبسط. وساعات بنعمل أخطاء لأنها بنقلد حضارات أخرى، فبنحس إن إحنا موجوعين دينيا لأن قيمنا مختلفة. يا سلام لو قيمنا ركبة على حضارتنا نبقى سعداء. بس هدف الحضارة في الآخر تعيش سعيد. عمر بن الخطاب النهاردة في الحلقة 11 أول مرة عمر هيبقى الخليفة، واضحة قدامه قوي. هدف الحضارة إيه؟ إسعاد البشر. صدقوا يا جماعة، يا ترى هتبدأ منين يا عمر؟ يا ترى يعني إيه الحاجة اللي هيبدأ بيها؟ يقعد يكلم الناس مثلا في إن هم يصلوا كتير، ولا مثلا يقعد يقيم حرب، ولا يا ترى هيبدأ منين؟ هيبدأ بالاقتصاد. ايه ده؟ طبعا عمر الخطاب عارف هو بيتحرك ازاي. عمر الخطاب هيبدأ بالاقتصاد لانه عايز يعيش الناس عيشة كريمة وجيدة. صدقني عمر الخطاب له كلمة رائعة جدا، بيقول: وددت ان المال قد جاء بين يدي لأعطي لكل مسلم ولكل من يعيش بيننا، مش المسلمين بس، 4000 درهم. عايز الدولة تصرف على كل واحد 4000 درهم، ده فوقتها رقم كبير. 1000 لفرسه العربية بتاعته، و1000 لسلاحه علشان يبقى في أمان عشان يأمن نفسه، و1000 لأهله وأولاده، و1000 لملبسه وإنفاقه الشخصي. ده عايز يزود متوسط دخل الفرد ل4000 درهم من درهم واتنين. ايه ده؟ ده بيتكلم على منظومة الدول الحديثة. صدق عمر بيفكر كده. النهاردة عمر هيبتدي منين؟ من المدينة. ايه المدينة؟ اهل المدينة الركيزة اللي هتقوم عليهم الحضارة لازم يكونوا سعداء. تعالوا نبدأ. وهيبدأ منين؟ من ارض بطحاء، الارض اللي فيها زراعة، اللي النبي قال بارك لنا في ارض بطحاء. هنروح نصور فيها مطرح ما النبي دعا بالبركة للعمل والانتاج، لان الاقتصاد مش هيتحسن الا بعمل وانتاج. تعالوا نشوف عمر واول خطبة ليه، وحينزل يشمر ايده وينزل ارض بطحاء ويزود الانتاج والعمل ويوضع خطة لزيادة متوسط دخل الفرد. اقتصاد، خطوة البداية اسعاد الناس اللي عايشة وتخلصهم من الفقر والجوع. يا سلام على صانع الحضارة وهو عارف هو بيعمل ايه. تعالوا نعيش معه. النهاردة أول يوم لحكم عمر بن الخطاب، أول خطبة لعمر. تخيلوا، هيحط فيها دستور حكمه، هيحط فيها طريقته في الحكم، هيحط فيها إيه خطتك للمستقبل يا عمر، ايه وجهتك يا جماعة. احنا سمعنا عن التجربة الماليزية وسمعنا عن التجربة التركية، النهاردة التجربة العمرية في هذه الحلقة، وبتبدأ هيلخص كل اللي هيعمله في خطبته الاولى. وقف على المنبر، وبعدين امنازل خطوة عن مكان النبي صلى الله عليه وسلم مكان بيقف، وبعدين امنازل خطوة تانية عن مكان ابو بكر مكان بيقف، ومقايل كده كأنه بيكلم نفسه: ما كان الله ليراني في درجة النبي ودرجة أبو بكر الصديق، أنا تحت خطوة. بدأ بتواضع، بدأ حكمه مش بجاه. ما كان الله ليراني في منزلة النبي وأبو بكر. وبعد كده أنبادي: أيها الناس، إني قد ابتليت بكم وابتليتم بي. الحكم امتحان للحاكم والمحكوم. وبعدين قال: أيها الناس، إن الإسلام له حائط منيع وباب وثيق. ايه ده؟ ايه حائط منيع وباب وثيق؟ فحائط الاسلام العدل، وبابه الحق. ده بيحط اسس حكمه، هيحكم ازاي. ولا يزال الاسلام منيعا ما كان الحق والعدل اقوياء. وبعدين يوم قايل: فوالله لست اترك احد يظلم احد او يعتدي عليه حتى اضع خده في التراب. هيبة القانون أنا مش ههزر مع الظالمين، حتى أضع خده في التراب ثم أضع قدمي على خده الآخر حتى أسترد الحق للضعيف. وبعدين يقوم قايل وإن كانوا أولادي أو أهلي، حتى لو كانوا أهلي أو أولادي. وبعد ها يبقى أول حاجة في حكمي العدل والحق، مش هفوت عنه حتى لو ولادي على أو على أهلي. وبعدين يقوم قايل إيه؟ ثم إني أضع خدي الآخر على التراب ليكون وطئا لضعفاء المسلمين وفقراء المسلمين وأهل العفاف والتقوى، الناس المحترمة. يا سلام على العدل، أدي أول قاعدة، منتهى القوة هبة القانون، وفي نفس الوقت منتهى الرحمة للضعفاء والمساكين. وبعدين يوم قايل أيها الناس إن لي عندكم هتشوفوا مني خمس خصال فحاسبوني عليها وخذوني بها، شدوا علي فيها. أول ما بيبدأ محاسبة الحاكم، من حقكم تحاسبوني ولا اللي بطلب كده؟ إيه الخمسة اللي هنحاسبك عليها؟ إن لكم عندي ألا آخذ من أموالكم شيئا، فإن أموالكم علي حرام كحرمة مال اليتيم على من يريد أن يأخذ منه، مش هقرب من فلوسكو إلا ما يقيم صلبي. طب وإيه هو اللي يقيم صلبك؟ 10 مليون ولا 20 مليون؟ درهمين في كل يوم وليلة لي ولعيالي، وحلة في الصيف وحلة في الشباء في الشتاء، ودابة أركب عليها أنا وأولادي، وليس لي في مالكم حق بعد ذلك. أدي الأولى. 2، وإن لكم علي أن أصرف وأنفق أموالكم فيما يحفظ دماءكم وأولادكم ومستقبلكم، أنا حافظ على فلوسكم تتصرف صح. طب والتالتة؟ وإن لكم علي أن أزيد في أرزاقكم، مستوى المعيشة يعلى، الدخل القومي يزيد. 4، وإن لكم علي أيها الناس أن أحمي ثغوركم من أعدائكم وأكفل أمنكم، حديكم الأمان. خلي بالكم 3 حاجات اقتصادية وواحدة أمنية، 4 والأخيرة، 5 والأخيرة، أن أحمل رسالة نبيكم فأنشرها بين العالمين، مشروع قومي للأمة. هنبدأ إزاي؟ إحنا دولة فقيرة ما عندناش حاجة. هيحرك الاقتصاد أول حاجة العمل. وبعدين يقول من ليس له حرفة سقط من عيني وسقط من عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين يمشي بين الناس ويجيب معاذ بن جبل، يا معاذ بن جبل احصي لي كم مرة ذكر العمل في القرآن. عارفين إحنا لما بنعمل سيرش الوقت على الكمبيوتر ونطلع كم مرة ذكرت العمل في القرآن، فقال أكثر من 300 مرة يا أمير المؤمنين. فيقول اخطب بين الناس ذكرهم أن العمل ذكر. يا جماعة ده احنا محتاجين الكلام ده اليومين دول. اول ما بدأ عمر عايزين شغل، عايزين انتاج، ويجيب ابو هريرة يقول له لماذا لا تعمل، ما بتشتغلش ليه؟ قال لا احتاج للعمل، معي شوية فلوس. فقال ألست أنت خير أم من يوسف عليه السلام؟ ألم تسمع يوسف يقول اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم؟ ويلاقي واحد سائل، واحد يعني بيشحت في الشارع، فعمال يقول من يعشيني من يعشيني. فسيدنا عمر يجري ويقول عشوه، فيعشوه. بعدين يلاقيه ماشي في الشارع بعديها بساعة، من يعشيني من يعشيني. فسيدنا عمر يقول له ألم أمر أن يعشوه؟ قالوا عشيناه يا أمير المؤمنين. فجابه قال أنت لست بسائل، أنت تاجر، وأم ضربه أقسمت عليك لو شفتك بتشحت تاني. إحنا عايزين أمة بتشتغل مش أمة بتشحت. كانت دي الخطوة الأولى لعمر، اشتغلوا هتبدأ الفلوس تيجي وهتبدأ الناس تشتغل. ويبدأ يجمد إيه؟ المشروعات الصغيرة. يعني إيه المشروعات الصغيرة؟ يجيب هند بنت عتبة، هند بنت عتبة مرات أبو سفيان اللي قتلت سيدنا حمزة، وتقول له أنا عايزة قرض عشان اشتغل، مش أنت بتقول الشغل؟ يديها 4000 درهم ويقول لها روح اشتغلي عشان الرجالة تتكسف لما يلاقوا واحدة ست بتشتغل. ويبدأ المشروعات الصغيرة، ويبدأ يدي قروض. أول مرة تدي الدولة قروض، وتدي القروض لمين؟ لواحدة ست. ويتحرك الاقتصاد والناس تبدأ تشتغل. تعال نشوف عمر هيكمل وعوده لشعبه وللأمة ولبناء الحضارة ازاي. عمر محدد خطته لإسعاد الناس، لإسعاد الشعب، لإسعاد، عارف دوره، دوره خدمة الناس. يا جماعة لو عايزين تقيموا حضارة حقيقية، أول خطوة مش الكلام الفكري، أول خطوة إزاي نسعد الناس. ممكن كل واحد على مستوى الشخصي يفكر إزاي يسعد اللي حواليا، وهو ده هدف الحلقة، إن كل واحد يقول خدمة الناس هي أول خطوة لبناء الحضارة. الناس لو استريحت هتسمع وتفكر وتساعد وتنتمي. اوعوا تفتكروا يا جماعة إن الانتماء شعارات، الناس بتنتمي للأرض اللي ساعدتها اللي وقفتها على رجليها، بتنتمي للمجتمع اللي ساعدها ووقفها على رجليها. ربنا خلق الناس كده. الانتماء مش كلام، مش مجرد شعارات. عمر عشان يخلي الناس تنتمي لأنه عنده مشروع حضاري كبير وحيتحرك لفتوحات الأرض كلها، إزاي يتحرك قبل ما المدينة تبقى ثابته؟ عمر عارف أن الخطوة الأولى الاقتصاد. طلع أربع أفكار جابت فلوس خرافية. الفكرة الأولانية حاجة اسمها الوقف. خلي بالكم ما راحش قلد بقى حضارات أخرى، أفكار من عندنا. هي حضارة يعني إيه غير أنك تبدع حاجة جديدة وفق قيمك؟ يعني إيه وقف؟ قالك أصحاب الأرض الزراعية هي بتاعتكم، مش هاخدها، ملكيتها بتاعتكم، بس ممكن تديني الناتج بتاع الأرض بتاعتك لمدة سنة أو سنتين نستفيد منه في مشروعات أخرى. الناس بتحب تمتلك، مش عايزة تطلع صدقات بما تمتلك. لكن لو قلت له اديني المحصول لمدة سنة أو سنتين لله، ممكن يعمل كده. فبدأت الفكرة جديدة، فكرة حلوة، وقام بادئ بنفسه. قال لهم أنا عندي أرض في خيبر، الأرض دي حوقفها لإيه يا عمر؟ لكل مريض تأمين صحي. عمر عملت أول تأمين صحي في تاريخ البشرية. المرضى يتعالجوا على حساب الأرض بتاعتي اللي موجودة في خيبر. طب دي الأولى. طب وبعدين بدأت الناس تقول طب وإحنا كمان هنقلد عمر. فبدأت الفلوس تيجي، ودون أوقف الأرض بتاعته هنا في المدينة في بطحان، ودون أوقف فبدأت الفلوس تكتر تكتر تكتر. أم قايل طيب الفلوس بتاعت الوقف دي هنعمل بيها إيه؟ ما يبقاش واحد في المدينة اللي يتعلم. إيه ده عمر عمل صحة وتعليم. ده عمر بيأسس حضارة بجد. ده بيعمل نهضة حقيقية. كله يتعلم. يتعلم إيه؟ قراية وكتابة على حساب الحكومة. طب ويتعلم إيه كمان؟ يتعلم حرف، عشان هو عايز حرف عشان يبني النهضة ويبني الحضارة. طب عشان نعمل الكلام ده كله محتاجين إيه؟ محتاجين ديوان. يعني إيه ديوان؟ وزارة تسجل الأراضي اللي جات لنا. فعمل أول وزارة أوقاف في تاريخ المسلمين. لا لا لا لا لا لا. فبقى خلاص بقى في ديوان وبقى في وزارة. أدي الخطوة الأولى، بدأت الفلوس تيجي. أم عامل الخطوة الثانية، الخيل اللي الناس عمالة تركبها دي ما كانش عليها ذكاء أيام النبي وأيام أبو بكر، لأن الناس بتستعملها. لكن دلوقتي الناس بتتجر فيها، بقت تجارة الخيول كتيرة، في ذكاء على الخيل. طب وإيه ده وده ينفع؟ هو فاهم مقاصد الشريعة، أهداف شريعة ربنا إيه؟ أهداف شريعة ربنا تنمية. والذكاء معمولة ليه؟ لو الاستخدام الشخصي ما فيش عليها ذكاء، لكن دي للتجارة والبيع، فبقت زكاة الخيل. فبدأت الفلوس تيجي. أم حاطط القصة التالتة. إيه القصة التالتة؟ من أحيا أرضا فهي له. في أراضي محدش بيستخدمها، خدها وعمرها وتبقى بتاعتك، والدولة تاخد جزء من الإنتاج بتاعك. فبدأت الفلوس تيجي، وبدأت الناس تحيي أرضا. لكن بدأ يلاحظ أن الناس بتاخد أرض وتقفل عليها وما تستخدمهاش، يعني بالمصري تسقعها. فبدأ يقول لا، قدامك سنتين، لو ما أحيتش الأرض ناخدها منك تاني. وراح لبلال، فبلال قال له ده الأرض دي النبي اللي مديها لي. قال له يا إما تستخدمها يا إما تردها. فاضطر يزرعها، فبدأت المحاصيل تزيد، فبدأت الفلوس تكتر. إيه ده؟ إيه اللي بيعمله ده؟ أم عامل الحاجة الرابعة، حاجة اسمها الحمى. أول من حمى الحمى. يعني إيه؟ أم عامل أرض تبع الدولة للثروة الحيوانية. اللي عنده إبل ومعيز وجمال وعايز يغذيها كويس، الدولة تغذيها لك وتصرف عليها، وانت تاخدها، دي بتاعتك مش ملكنا، لكن لما تولد يبقى لنا نصيب معاك. وكترت الفلوس. لا كترت يعني بقى فلوس كتير، بقى الدولة غنية. أربع موارد ذكية جديدة، حمل حمى، الثروة الحيوانية، وعمل الأوقاف للأرض الزراعية عشان يعمل صحة وتعليم. إيه ده؟ إيه طريقة التفكير دي؟ خلص الخطوة دي أمنائل على خطوة جديدة. إيه؟ محتاجين بيت مال للمسلمين، ما ينفعش كده. فعمل وزارة خزينة. يعني الأول عمل وزارة أوقاف، وبعدين وزارة للثروة الحيوانية، وبعدين دلوقتي عمل وزارة للخزينة، بيت المال، وله خازن وله سجلات وله فروع. وبعدين بدأ يعمل إيه؟ بدأ يعمل سجلات كتيرة، سجلات للمواليد، سجلات للعائلات والأنساب، سجلات للجند، سجلات للأرامل، سجلات للأطفال اللي بيتولدوا، سجلات سجلات سجلات عشان يحصي كل حاجة. لا لا لا، ده بينشئ دولة، ده بينشئ دولة بجد، بينشئ حضارة بجد. عمل ترشيد في الإنفاق، أنشأ وزارات، جمع فلوس الدولة، حط أفكار جديدة، الآن حينفذ وعوده. إيه وعود عمر بن الخطاب؟ حيأكل الناس ويوسع على الناس، زهده على نفسه، لكن دوره إسعاد الشعب وخدمة الشعب. المشهد الثالث هتشوفوه حيوسع ويأكل الناس إزاي. زادت الفلوس جدا مع عمر بن الخطاب، دولة بقت غنية، دولة معاها فلوس، حط أفكار جديدة، دخلت الفلوس. الفلوس دي هيتعمل بيها إيه؟ ممكن نفضل سايبين الناس غلابة وتفضل الدولة عمالة تحط في الخزينة بتاعتها. عمر بن الخطاب وجهة نظره غير كده، رغم زهده على نفسه لكن عمال يوسع على الناس ويبدأ يحط نظام. بقى هنوزع الفلوس ازاي عشان الناس تعيش عيشة كريمة؟ خلي بالك، بعد ما قال لهم اشتغلوا، وبعد ما قال ما حدش هيشحت تروح تشتغلوا، وبعد ما ادى قروض، وبعد ما حط نظام، وبعد ما شغل الناس، لا ليكوا حق في الفلوس، لا لا لا مش هضيق عليكوا، تعيشوا تسعدوا، دي شغلتي خدمتكوا. عمر بن الخطاب هيحط معيارين جديد لتوزيع الفلوس. مين اهل الصدق؟ حبايب النبي صلى الله عليه وسلم اللي وقفوا مع النبي. ومين اصحاب الانجاز؟ خلي بالكوا عمر فهم اداره حلوه قوي. الانجاز الشخصي قوة بتشجع الناس، الشعور بالانا، انا اخدت لاني بذلت بصرف النظر عن الفلوس قد ايه، اذا انا مقدر في الدولة، اذا انا ليا دور. عمر فاهم ان قيمة الشعور بالذات والانجاز الشخصي مهمة لمزيد من العطاء. مش هينفع نسوي بين الناس، احيانا العدل انك ما تسويش بين الناس، العدل تدي كل واحد حقه. فيبدأ عمر بقى يحط نظام جديد، ها انجازات الناس قد ايه، فيبدأ بقى يوزع، ها هيدي مين؟ امهات المؤمنين كل واحدة من زوجات النبي 10,000 درهم في السنة. يا نهار ابيض، ثروة في الوقت دوت. طب ليه؟ طب اشمعنى زوجات الرسول؟ اصل هم كانوا بيعطوا وبينفقوا كتير قوي، لو ادينا لهم كتير كأننا بندي اموال للجمعيات الخيرية توزعها بطريقة احسن على الغلابة. يا نهار ابيض على طريقة التفكير جامدة جدا. يبقى امهات المؤمنين 10,000 درهم. طيب اللي شاهدوا غزوة بدر، ها 5,000 درهم. طيب اللي شاهدوا الحديبية 4,000 درهم. طيب اللي أسلموا بعد الفتح 2,000 درهم. طب مين كمان؟ طب التابعين أولاد الصحابة اللي اتولدوا 2,000 درهم. على فكرة من الحاجات الجميلة، راح لعبد الله بن عمر بن الخطاب هو وأسامة بن زيد، هما الاتنين قد بعض والاتنين شاركوا في نفس المعارك، أم مدي أسامة بن زيد أكتر مادة عبد الله بن عمر ابنه. فعبد الله بن عمر بيقول له ليه؟ قال له لأن رسول الله كان يحب أسامة بن زيد أكتر ما بيحبك، هو ياخد أكتر منك. وبعدين برضو ده على حسب أهل السبط، النبي بيحب مين أكتر؟ طب وعلى حسب الإنجاز، جه الواحد شاهد غزوة أحد، فشاب صغير، فأبوه كان شاهد غزوة أحد، وعبد الله بن عمر، عمر بن الخطاب كان شاهد غزوة أحد، أمدي الشاب أكتر مد عبد الله بن عمر. فعبد الله بن عمر قال له طب وديت الشاب أكتر مني ليه؟ قال له لأنه أبوه ثبت يوم غزوة أحد أكتر من أبوك لما ثبت، اللي هو عمر بن الخطاب. إنجاز أبوه أكتر من إنجاز أبوك، أبوه اللي هو عمر، فدى الشاب أكتر مد عبد الله بن عمر. وفضل يوزع كده. طب لسه، ها ادينا كل الناس أهل السبق، طب ولسه في فلوس؟ نوزع بقى، نكمل التوزيع. كل امرأة عجوز أو أرملة أو ضعيفة لها 500 درهم من بيت مال المسلمين. كل مولود يولد ياخد 100 درهم، ولما يتفطم ياخد 200 درهم. كل أب أو أم عندهم عيال على حسب عدد عيالهم ياخدوا فلوس. طب ياخدوا الفلوس كام؟ أم عامل ولائم للعائلات. يا نهار أبيض على الفكرة دي، عمل ولائم للعائلات وقعدهم ياكلوا وقال لهم احسبوا لي مرتين متتاليتين كلوا قد إيه، عشان يحسب المتوسط كلوا قد ايه. طب يبقى نزرع ارض قد ايه تاكل هؤلاء، يبقى يتصرف لهم كل شهر مرتب كذا. ايه ده؟ ايه يا جماعه ده؟ ايه التوزيع ده؟ طب لسه اللقطاء، ايه ده هو عمر كمان اهتم باللقيط؟ ده احنا كنا فاكرينه هيبقى متضايق من اللقيط، لما اللي يبقوا زي اولاد الشوارع. اللقطاء 500 درهم، يتولد ملوش اب وام، مش معروف لاب وام، ينشا بيت، ايه ده فتح فكره الملاجئ، وياخد 500 درهم أجرة في إيده. طب والعجائز بتوع أهل الكتاب مسيحيين ويهود كل واحد ياخد 300 درهم. طب والجزية تسقط عن العجائز وتسقط عن الضعفاء، ويلاقي واحد شيخ يهودي ماشي بيتسول علشان يدفع الجزية، يقول له لا والله ما أنصفناك إذ أخذناها منك شابا ثم ضيعناك في كبرك، يؤمر له بعطاء وكل الناس. وبعدين يقوم قايل كلمته الشهيرة، لئن حييت لا أترك راعي في صنعاء في اليمن، ولا أترك قبطي في مصر، ولا أترك عجوز في العراق، إلا وجعلت لهم من هذا المال، هذا حقهم مش حق المسلمين وحدهم. عرفتوا ليه الناس أسلمت؟ إيه رأيكم في النموذج الحضاري ده؟ ها عرفتوا يعني إيه حضارة؟ بذمتك مش نفسك تشوف حضارة زي حضارة عمر؟ مش وحشك عمر؟ مش اشتقت إليه؟ شايف الاقتصاد ويقف يقول أيها الناس من أراد أن يتعلم الفرائض فليأتي معاذ بن جبل، ومن أراد أن يتعلم القرآن فليأتي أبي بن كعب، ومن أراد أن يعرف المال ويعرف كيف يأخذ ويعطي المال فليأتيني، فإن الله جعلني خازنا وقاسما لهذا المال. دون عمر بن الخطاب، إيه رأيكم؟ وبدأت بقى السجلات، عمال يسجل السجلات علشان اهو عمال يعمل وزارات علشان في فلوس بتطلع، فلازم كل واحد يبقى عارف نصيبه هياخده فين، فعمال يفتح سجلات. طب والناس تروح تسجل نفسها في السجلات ليه؟ علشان عارفين ان لهم عطاء. فلغى القبلية، ضرب القبلية في مقتل. عايزين فلوسكو؟ انسى بقى، القبيلة هي اللي بتوزع، الدولة اللي بتوزع. فالناس تجري تحط نفسها في اسماء السجلات. عبقري، حاجة رائعة. هتقولي والعبقرية دي جاية منين؟ حب خدمة الناس. ويجي واحد من اللي بيشتغلوا عند عمر بن الخطاب وعمر يسأله كيف بك إذا جاءك سارق؟ هتعمل فيه إيه؟ قال إذا جاءني سارق قطعت يده. فعمر يرد عليه ويقول له وأنا إذا جاءني عاطل لم توجد له عمل قطعت يدك. ساعد الناس لتعمل كي لا تسرق. الله، إيه عمر ده؟ إيه العظمة؟ نفسي أشوفه ونفسي أحضنه في الجنة ونفسي أقول له إحنا حكينا عنك، ونفسي شباب ييجوا يقولوا وإحنا قلدناك يا سيدنا عمر وبنينا حضارة زيك. لكن الحضارة مش اقتصاد وبنى ومعمار وأمن وعلوم بس، مش ممكن حضارة تكون كده. الحضارة محتاجة إيمان. هو إيه اللي يحافظ على كل دون إلا الإيمان؟ عمر بن الخطاب فاهم كده، فاهم إن إسعاد الناس وإقامة الحضارة لازم يكون فيه الجانب الإيماني كبير. مال إزاي يتحافظ على الحضارة؟ صدقوني يا جماعة، حضارة بلا إيمان لازم تقع بسرعة. شرط لقيام الحضارة الإيمان. فيقرر عمر قرار جديد وقوي جدا، في وسط ما هو بيبني وفي وسط ما هو بينفق وفي وسط ما هو بيسعد الناس، يقرر هنجمع الناس على صلاة التراويح. صلاة التراويح الناس كانت بتصلي ازاي؟ بتصلي فرادة او اتنين تلاتة يصلوا مع بعض في رمضان. عمر يقرر من هذا المكان، اول صلاة تراويح ابتدت من هنا يا جماعة. عمر يقرر الناس تتجمع على صلاة التراويح. عمر فاهم مقاصد الشريعة. هو النبي ليه ما صلاش بالتراويح بالناس على طول؟ لأن النبي خاف تتفرض على الناس رحمة بيهم. طب النبي مات، مقاصد الشريعة يا جماعة شغلوا دماغكم، بلاش تبقوا حرفيين. مقاصد الشريعة يبقى نقدر نجمع الناس على صلاة التراويح. الأمة محتاجة كده، إقامة الحضارة محتاجة كده. ده إنجاز حضاري إنه جمع الناس بدل ما المجتمع يبقى متفكك. عمر بن الخطاب يا جماعة كل واحد ليوم القيامة بيقرأ قرآن، عمر بن الخطاب واخد ثوابه. مش هو اللي جمع القرآن وأشار على أبو بكر بجمع القرآن؟ كل الأمة، كل مسلم بيفتح كتاب ربنا مدين لعمر بن الخطاب، وكل واحد بيصلي صلاة تراويح في أي حتة في الأرض مدين لعمر بن الخطاب. جزاك الله خيرا يا عمر، ثوابك كبير قوي. هو اللي جمع الأمة على صلاة التراويح وحط الإيمان مع الاقتصاد ودمغهم مع بعض، بس بعد ما قوم الاقتصاد الأول وأسعد الناس. حضارة عشان تقوم لازم يكون هدف فيها إسعاد الناس، وساعتها يتخلط بالإيمان، مش كلام عن الدين وبس، مش مدنية ولا دينية. عمر بن الخطاب أقام الحضارة الرائعة دي. بكرة مش هنكون في المدينة، بكرة هننتقل مع عمر بن الخطاب للشام والعراق، بدء الفتوحات. أشوفكم بكرة إن شاء الله.